الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا واضع البركة هو الله وحده لا شريك له، فوضع البركة في الزمان أو المكان أو العين أي الذات من خصائص الله عز وجل، فلا يستطيع المخلوقون عن بكرة أبيهم أن يضعوا شيئا من البركة، فخالق البركة في الذوات والأعيان والأزمان إنما هو الله، وهو المخصوص بوصف التبارك، فلا يجوز إطلاق التبارك على غيره من المخلوقات، فالله هو الذي يبارك والعبد هو المبارك.